بسم الله الرحمن الرحيم. وآتيناه أهله ومثله

فَمَنْ لا يَنْ ساها وهم في مشتات أنفسهم خالدون. عمي شوية لا يحزنهم الفزع الأكبر Get it. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Yeah.